وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ثابتها أنه لا يوجد تعدد الوسيط والعنوان تعدد المعنون ولا تنسلم به وحدته إلى آخر العبارة. خلاصة المصدر أولا ثم التفصيل. ثالثتها إن تعدد الاسم والعنوان لا يوجب تعدد المعنون. إن تعدد الاسم والعنوان لا يوجب تعدد المعنون. ثم يدخل المصنف في مسألة حسنية يجعلها مثالا بكون تعدد العناوين لا يوجب تعدد المعنون. فيقول: ألا ترى أن الحق لا يوجب تعدد المعنون. فيقول: ألا ترى أن الحق تعالى الذي هو الحقيقة الدقيقة المحضة التي لا ثاني لها مع كل بساطتها ومع قوله تعالى واحدا لا شريك له وأحدا لا ترتيب فيه لكن مع ذلك كله هو موصوف بأوصاف عديدة ثلوثية وسلبية. ومن المعلوم أن تعدد هذه المفاهيم والعناوين لا يوجب تكثرا فيه تعالى. أقرأ الثالثة والمطلب جدا واضح: أن تعدد المفاهيم تعدد العناوين لا يوجب يعني ليس من لوازم تعدد العناوين تعدد المعنونات. فرب عناوين كثيرة متعددة كالأسماء الإلهية بما له تعالى من الأسماء الثلوثية والأسماء السلبية الجلالية والجمالية. مع هذا كل هذه الأسماء على تعددها تشير إلى مورد وحقيقة واحدة كثيرة لا تعدد فيها. فإذا قولكم أن العناوين متعددة كالثلاثية والغطية يوجب تعددا في المعنون، تقول كلا، فإن تعدد العناوين لا يوجب تعددا في المعنون. أقرأ ثالثتها: إنه ضمير فعل لا يوجب تعدد الوسيط عبد التفسير والعنوان تعبد المعنون والحقيقة والخارج ولا تنسلموا ولا تنطبعوا به أي بتعبد العنوان وحدة المعنون وحدته أي المعنون فإن المفاهيم المتعددة والعناوين الكثيرة ربما تنطبق على واحد وتصدق على خارج أو تصدق على فرد متوحد الذي لا كثرة فيه من جهتين أي من جهة من الجهة من جهة أي من أي جهة من الجهة فربما يكون الشيء واحدا كالزيت لكن تنطبق عليه عناوين متعددة أنه طويل وأنه أبيض وأنه مؤمن وأنه ابن البلدة الفلانية وأنه ابن فلان ومن القبيلة الفلانية ومن المسلمين و و و و كل هذه عناوين مثيرة إلى ذلك الوجود الخاص الإنساني كزيد بل إن كان في زيد تعدد من حيثيات ومن جهات لأنه وجود مركب ولو كان له وحدة شخصية لأنه وجود إنساني مركب في الحق سبحانه وتعالى وحدة حقيقية وبساطة واقعية لكن مع هذا كله تنطبق عليها المفاهيم المتعددة فإذا يريد أن يقول بل المعنوان كما في الحق تعالى على تعدد العناوين دقيق من جميع الجهات ليس فيه تعالى حيث غير حيث لم يتعدد حيثياته وإنما تعددت مفاهيمه بالحمد الأولية ذاتي وإلا فهي جميعا بالحال حمدها الشايع الصناعي حقيقة واحدة ولذا قالوا الحق كله وجود والحق كله علم والحق كله إرادة ليس الحق وجودا ذا إرادة الحق كله وجود لا متناهي والوجود لا متناهي الواجب في ذاته واجب من جميع الجهات فبقيت الحقيقة فيه كل الأشياء ولا شيء منها فهو كل الحقائق مع كونه كل الحقائق لكنه حقيقة واحدة بسيطة هذه الوحدة اللامتناهية كلها وجود كما وأن كلها علم كلها إرادة وإلى آخر العبارة بسيط ليس فيه حيث غير حيث وجهة مغايرة لجهة على بعض المثل لجهة يعني لا تختلف جهة فيه عن جهة جهة وجوده عين جهة علمه وجهة علمه عين جهة إرادته وجهة إرادته عين جهة حياته وعين المجرة أي المراد أرض التوجه أي المراد وجهة مغايرة لجهته وجهة أي صفاح مغايرة لجهته الوجودية يعني لا تغاير صفاته وجوده سبحانه وتعالى وحل ذلك فإذا قرأناها جهة دون جهة يعني أي جهة من جهاته وجودية أو صفاتية لا يتغاير بعضها مع بعض وإن قرأنا جهة دون جهته أي جهاته الصفاتية لا تغاير جهته الوجودية فهو كله وجود كما هو كله علم وإرادة وقدرة وحياة أصلا يعني لا تكثر لا من حيث الوجود ولا من حيث الصفات لا من أي حيثية من الحيثيات مثل من تكثرت فيه العناوين والمعنون واحد بوحدة حقيقية حقة بسيطة لا متناهية قال كالواجب تعالى واجب الوجود لله واجب الوجود من جميع الجهات وإلا لو لم يكن واجب الوجود علما وواجب الوجود قدرة وواجب الوجود حياتان لما كان واجب الوجود في الدار، بل كان محتاجا من جهة من الجهات، والمحتاج ممكن والممكن لن يكون واجبا في الدار، بل كالواجب تعالى، كالواجب تبارك وتعالى فهو تعالى على بساطته المحضة ووحدته، الوحدة في مقابل الشريك، ووحدته يعني ومع كونه لا شريك له، لأن محض الوجود لا ثاني ولا تكرر فيه، فهو على بساطته المحضة ووحدته في مقابل الشريك أي لا شريك له، يعني ومع عدم الشريك، لأن محض الوجود لا يتثنى ولا يتكرر، وأحديته يعني مع كونه بسيطا وليس مركبا من أجزاء، لا من أجزاء خارجية ولا من أجزاء عقلية ولا من جزء ولا من ماهية ووجود ومن أي جزء فرض، تسقط عليه تعالى مفاهيم الصفات الجلالية. إذا قيل بحسب الإصطلاح الفلسفي الصفات الجلالية يعني الصفات التنزيهية وهي الصفات السلبية في مقابل الصفات الجمالية وهي الأوصاف الثبوتية، كقوله حيان قادرا مريدا سميعا بصيرا وكلا له، إن أرادت المصنف من الصفات الجلالية يعني الصفات السلبية التنزيهية التقليدية الراجعة بالمعال إلى أن سلب السلبي إيجاب لا ننساه، من كان قد سلب عنه القصور العاجز الكذا الجهل، فسلب الجهل بنحو الاطلاقي علم، وسلب القصور غناء وما شاكل. فاذا الصفات السلبيه كما قالوا في الحكمه سلب سلب وسلب السلبي ايجاب. على كل الاصطلاح الخاص الصفات الجلاليه هي الصفات السلبية، والصفات الجمالية هي الصفات الثبوتية. لكن البعض ها هنا يقول بحسب الظاهر ما أراد الاصطلاح الفلسفي، أراد من الصفات الجلالية يعني صفات الهيمنة والسلطان، وهي أسماؤه التي هيمن بها على الكون والعالم، فكونه ملكا وجبارا ومهيمنا ومقتدرا ومحيطا وما شاكل هذه الأسماء، وقيوما وما شاكل هذه الأسماء. بل وأراد من الصفات الجمالية كقوله حيا كقوله عالما كقوله كذا. على كل هذه الصلاحات الخاصة، فالجمالية يراد منها الصفات التي ليست بصدد بيان الهيمنة والسلطان، وقد يراد من الجمالية الصفات الذاتية والصفات الفعلية كقوله رازقا معطيا محييا وما شاكل هذه الأمور. على كل مسألة عرفانية، مسألة فلسفية لا ربط لها بالأمور. بلي نحن نقول لعله أراد الإصطلاح الحكمي فأراد من الصفات الجلالية الصفات السلبية، ومن الجمالية الصفات الثبوتية، هذا السبب. لكن البعض قال لعل المصنف هاهنا ما أراد أن يتكلم عن الصفات السلبية، لأن الصفات السلبية بما هي ليست صفة، وهو يريد أن يتكلم عن عناوين متعددة، فإذا أراد عناوين ثبوتية متعددة مع كونها ثبوتية متعددة لا تشير إلى تعدد المعنون. فإذا نقول إذا كانت بجميعها ثبوتية أراد من الجلالية صفات الهيمنة والسلطان، وأراد من الجلالية الصفات الأخرى، على كل ليس أمرا مهما في المقام. مفاهيم الصفات الجلالية والجمالية له الأسماء الحسنى والأمثال العليا والصفات العليا، لكنها أي الأسماء والأمثال بأجمعها حاكية عن ذاك الواحد الفرد الأحد عباراتنا شتى وحسنك واحد وكل إلى ذاك الجمال يشيرون. هذا الأمر الثالث شيخنا، هذا الأمر الثالث إضافة إلى الأمرين المتقدمين يريد أن يستنتج من جميع هذه المقدمات الآخر عدم جواز استماع الأمر والنهي والقول بالامتناع. قال أولا الأحكام متضادة وسلولة، ثم قال أن المدار على المعنون إلى العنوان، ثم قال أن العناوين أمور مثيرة لا تنبئ عن تعدد المعنون، وتطرق في الضمن إلى مسألة عقلانية حكمية. هذه كلها يريد أن يقول على أن الشيء متوحد بكل واقعه، وإذا كان متوحدا بكل واقعه كيف يكون المتوحد بكل واقعه وهي حركات زيد بما له من القيام والقعود و هذه الحركات كيف تكون كونا صلاتيا محبوبا مبعوثا إليه وكونا غصبيا مبغوضا مدفوعا عنه مزجورا عنه. هذه كلها مقدمات ثلاثة أراد أن يجعلها مقدمة لقياس، وهي أن نتيجة هذه المقدمات الثلاثة هي الامتناع في مقابل القائلين بالجواز كالشيخ النائمي وغيره من أكابر العلماء. والرابع كما سيأتي الآن نقرأه، وأراد بالرابع أن يتعرض لصاحب الفتور. نحن ينبغي أن لا ننسى صاحب الفتور في مجال وفي مكان من الأمكنة. الرابع أراد أن يشير إلى صاحب الفتور ويقول إنه أخطأ في موردين وتوهم في موردين، وكل من الموردين والتوهمين اللذين بنى عليهما المسألة الأصولية. فقال إن كنا من القائلين بإصالة الوجود فلا يجوز اجتماع الأمر والنهي، وإن كنا من القائلين بإصالة الماهية فيجوز اجتماع الأمر والنهي، إن كنا من القائلين في مسألة الصورة والمادة بالاتحاد فلا يجوز أن نقول بجواز اجتماع الأمر والنهي، وإن كنا من القائلين بالانضمام في مسألة الصورة والمادة في المسألة المنطقية أو الأصولية أو الفلسفية فيجوز اجتماع الأمر والنهي. هذا توهم في توهم وخطأ في خطأ، فإن المسألة لا تستني لا على المسألة الفلسفية وهي إطالة الوجود أو الماهية، ولا تستني على المسألة المنطقية أو الفلسفية وهي مسألة كون الصورة والمادة التركيب بينهما اتحادي أو انضمامي. واضح؟ فإذا الرابعة ليست من مقدمات البرهان للقول بامتناع اجتماع الأمر والنهي، وإنما هي رد لكلمات صاحب الفصول. وكما يقال إن صاحب الفصول جعل صاحب القوانين محطا بمنظره، فأخذ في كل سطر وفي كل كلمة وفي كل صفحة يتعرض للنقد على صاحب القوانين، فحصل رجل آخر ينتقده في كل كلماته. كتب الرابعة رابعتها برد صاحب الفصول، يقول المصنف إن صاحب الفصول توهم وظن أن مسألة جواز اجتماع الأمر والنهي أو امتناعهما أن مسألة جواز اجتماع الأمر والنهي أو امتناعهما أو امتناعهما تتركب على مسألة حكمية وهي إصالة الوجود أو الماهية، بمعنى أنه إن قلنا بإطالة الوجود فإنه يجب أن نقول في هذه المسألة الأصولية فإنه يجب أن نقول في هذه المسألة الأصولية بالامتناع، وإن قلنا بإطالة الماهية فإنه يجب القول بالجواز، فإنه يجب القول بالجواز أقصد كأن صاحب الحصول هكذا تصور أن مسألة اجتماع الأمر والنهي وعدم الاجتماع مبني على المسألة الأصول الفلسفية، كأن المسألة الفلسفية هي القاعدة لهذه المسألة. فإن قلنا هناك بإطالة الوجود فالوجود واحد، وإذا كان واحدا لا يجوز أن يجتمع في حقه أمر ونهي، وإن قلنا بإطالة الماهية وكون الوجود أمرا اعتباريا انتزاعيا من الماهية فالمدار عليما على الماهية، وهنا أن الماهيات متعددة، ماهية غسلية وماهية صلاتية. لأنه بناء على إطالة الوجود يكون المجمع الذي يتعلق به الأمر والنهي، وهو الفعل الذي يحققه المكلف، وهو الفعل الذي يحققه المكلف، وهي الحركات المعينة الخارجية وجودا واحدا، فكيف يكون متعلقا للأمر والنهي؟ وعليه فيجب القول بالامتناع، ولكن بناء على إطالة الماهية فالصلاة ماهية تعلق بها الأمر، والغصب ماهية أخرى تعلق بها النهي، وإن وحدة المجمع لكون الوجود أمرا اعتباريا لا أثر له، وعليه يجب القول بالجواز. وحلفا فإذا المصنف هاتنا أدخلنا إلى مسألة فلسفية، وهي هل أن الإطالة للوجود أو أن الإطالة للماهية، يعني ما يترتب عليه الآثار هو الوجود فتكون الماهية أمرا اعتباريا منتزعا من هذا الواقع، أو أن ما تترتب عليه الآثار هي الماهيات والوجود أمر وعنوان عام انتزاعي من تلك الماديات. وأنا في البحوث الفلسفية تطرقت لهذا المطلب وقلت إن بحث إصالة الوجود وإصالة الماهية من البحوث التي لا معنى لها، ولذا لم يتطرق إليها الفلاسفة قبل صدر المتألفين، ومن شك فليراجع. مسألة طرحت في الآونة الأخيرة، ولا أظن أن قائلا من المتقدمين قرأ سنين طويلة هذا الفن يأتي ويقول أدنى الإصابة للماهية. هذا من المسلمات الأولية التي لا يتوهمه متوهم، فكيف ينسب إلى أعاظم لأنهم يقولون بإصالة الماهية بمعناه السائد. بحسب الظاهر وخلاصة الكلام أن مراد القائلين بإصالة الماهية كشيخ الإشراف والسيد الجامال والمحقق الدواني وما شاك لهم من الأكابر، إنما أرادوا من إصالة الماهية أن الوجود مفهوم عام انتزاعي بلحاظ الذهني هو اعتبار ذهني، والحكاية عن الخارج لا تنطبق على وحدة حقيقية، فهي بلحاظ فالمفهوم الذهني بلحاظ مرآسيته للخارج لا يكون منطبقا على وحدة حقيقية بعد اختلاف عوالم العالم وجوبا وإمكانا، وبعد اختلاف عوالم الإمكان مراتبا طولية وعرضية. فإذا الوجود مفهوم فلا يكون أمرا عينيا، والمدار على الماهية أي والمدار على الوجودات بلحاظ تحققها الشخصي. فأرادوا من الماهية لا الماهية بمعنى لا اعتبار، أرادوا من الماهية هي الوجودات بإطاراتها الشخصية وتحققاتها المعينة في مجالاتها المعينة. وإذا كان المراد من الماهية هي الوجودات بإطاراتها وقوادها المعينة وليس المفهوم والاعتبار بما هو اعتبار، فأي مانع من القول بإصالة الماهية بهذا المعنى؟ وعلى كل لا نريد أن نتوسع في هذا المطلب، ولا أراه مطلبا يستحق البحث أبدا ومطلقا وبتاتا. بل مو موجود شيخنا أصلا مو موجود، ولذا أنا في البحوث وفي الكتاب الذي كتبته تبعا للوالد وهو المثل النورية أشرت إلى هذا المطلب، أنه بحث لا ينبغي أن يشغل أذهان الطلاب أذهان الذين يريدون أن يبحثون في المعقول، ولذا ما بحث عنه المتقدمون أبدا وبتاتا. فيرد الآخوند على صاحب الفصول، فيورد الآخوند على صاحب الفصول أن هذه المسألة، الأصولية لا تستند على تلك المسألة الحكمية، فإن سواء قلنا بإصالة الوجود أو الماهية، فإن المجمع طبقا لما تقدم من المقدمات الثلاث يكون شيئا واحدا، وعلم أيضا أن الأمر والنهي لا يتعلقان بالعناوين بل بالمعنونات، والمعنونون شيء واحد في الخارج، سواء كان وجودا أو ماهية. أقول يقول المصطفى والمعنونون وهو شيء واحد في الخارج سواء كان وجودا أو ماهية، لأن الصلاة والغسل من العناوين المثيرة وليست من الماهيات. فالمدار على ذاك المعنون بما له من الوجود الواحد والماهية الواحدة وهي تلك الحركة نقرأ إلى هنا. فإذا خلاصة الرد للمصنف على صاحب الأصول التوهم الأول، وهو حينما قال صاحب الأصول أن المسألة الأصولية وهي مسألة اجتماع الأمر والنهي أو عدم الاجتماع تبتني على مسألة فلسفية وهي إطالة الوجود أو الماهية، قال إن هذه المسألة لا تبتني على شيء، لأن المدار ليس على المفاهيم كالصلاة والغسل، والمدار على المعنون، والمعنون لا يعقل أن يكون وجودا واحدا بماهيتين مختلفتين، لأن كل وجود لا يتحمل إلا ماهية واحدة. لا يعقل أن يكون الوجود الخارجي هو وجود واحد لكنه بماهيتين مختلفتين. هذه المفاهيم فشيخنا خلقت بين المفاهيم والعناوين المثيرة الصلاة والغسل، وبين الماهية لذلك الوجود ولذلك المعنون ولذلك المجمع. الوجود هو الفعل الذي قام به زيد في الدار المخصوبة، وهذا الفعل حركات معينة، وهذه الحركات هي المقولة وهي ما هي ذلك الفعل، لا عنوان الصلاة ولا عنوان الغاز. هكذا رد صاحب الأصول. نقرأ التوهم الأول. رابحتها إنه ضمير شأن لا يكاد يكون للموجود بوجود واحد، وهو فعل المكلف الدار المصحوبة وهو الكون الصلاتي في المحل المصحوب هذا وجود واحد، مولولا هذا الفعل وجود واحد. هذا الوجود الواحد لا يكاد يكون له ماهيات متعددة. الوجود دائما كما يكون واحدا لا بد وأن تكون ماهيته واحدة. لا يكاد يكون للموجود بوجود واحد وهو الكون الصلاتي في المحل المقصود إلا ماهية واحدة. عطى التفسير وحقيقة فاردة، لأن كل وجود واحد لا يعقل أن تكون له ماهيات متكثرة متعددة. وما ظننته من الماهيات المتعددة كالصلاة والغاص فهي من العناوين المثيرة وليست ماهية بذلك الفعل. لا يقع في جواب السؤال عن حقيقته، عن حقيقة من؟ عن حقيقة ذلك الشيء. إذا سئل أرض توجه إذا سئل عن حقيقة فعل الإنسان والعابد في الدار المخطوبة يقال هي تلك الحركات، ولا يقال أنها غسل وصلاة. فالغسل والصلاة عناوين مثيرة إلى هذا الكون الخارجي للعابد كما يقول المصنف. لا يقع في جواب السؤال عن حقيقته أي عن حقيقة ذلك الشيء الواحد بما هو إلا تلك الماهية الواحدة، ذلك الفعل الواحد هو تلك الماهية الواحدة وهي الحركات المحينة لذلك، بما هو إلا تلك الماهية الواحدة والحقيقة الثابتة، وذلك الوجود الواحد هو تلك الحركات بما لها بما لتلك الحركات من مقولة وضع ومن مقولة أين ومن مقولة كيف ومن مقولة كم ومن مقولة جوهر، كلها هذه حركات بمقولاتها المختلفة. واضح؟ وإذا كان وجودا واحدا بماهية واحدة كيف يجتمع فيها الأمر والنهي؟ كيف يجتمع فيها الأمر والنهي؟ سواء كنا من القائلين بإصالة الوجود أو بإصالة الماهية. فلذا قال: فالمفهومان كالصلاة والغاف المتصادقان اليمن على ذلك الشيء على ذلك الفعل الخارجي، المتصادقان على ذات الوجود الخارجي الواحد، لا يكاد يكون كل منهما أي من المفهومين الصلاحية والغاية ماهية وحقيقة، ليس كل واحدة منهما ماهية وحقيقة انطبقت على هذا الشيء، بل أشارت إلى ذلك الشيء الواحد بوجوده وماهيته. ليس لا يكاد يكون كل منهما ماهية وحقيقة كانت وحقيقة كانت الماهية عينه أي عين ذلك الوجود الخارجي، الماهية هي عين ذلك الوجود الخارجي والماهية هي الحركة. وكان الماهية وهي مقولة الحركة عينه أي عين ذلك الوجود المتعقد في الخارج وحلقه عينه في الخارج، كما هو الشأن الطبيعي وتركه، كما هو شأن الكلي الطبيعي الذي هو عين الفرد الذي هو عين الفرد. فإذا العناوين في الحقيقة والواقع تنطبق على من؟ على ذلك الفرد، كما هو شأن الكلي الطبيعي وفرده من كون الكلي الطبيعي هو عين الأفراد. فيكون الواحد وجودا وهو الفعل الصلاحي واحدا ماهية وعطفه وذاتا لأنه واحد بمقولته الحركية لا محالة. فالمجمع وهو الفعل وهو الكون الصلاحي في المحل المحسوس وإن تصادق عليه أي على ذلك الفعل وإن تصادق عليه متعلقا الأمر والنهي وإن تصادق عليه أي على المجمع متعلقا الأمر والنهي الأمر وهي الصلاة والنهي وهو الغاية إلا أنه أي المجمع كما يكون واحدا وجودا يكون واحدا ماهية وذاتا وهي تلك الحركة بما لها من المقولات المختلفة. ولا يتفاوت فيه أي ولا يتفاوت في كون المجمع وجودا واحدا له ماهية واحدة وأنه لا يكون محلا بالأمر والنهي بل يكون الاجتماع ممتنعا كذا كذا، ولا يتفاوت فيه القول بإصالة الوجود ولا يتفاوت فيه القول من جهة اجتماع الأمر والنهي وعدم الاجتماع سواء كنا قائلين بإصالة الوجود أو إصالة الماهية، يعني أن مسألة الأصولية لا تبني على تلك المسألة الحكمية وهي إصالة الوجود أو إصالة الماهية. بل ومنه يعني ومن عدم التعدد وجودا أو ماهية لأن المجمع واحد بوجوده وبماهيته ومنه ظهر عدم امتناع القول بالجواز والامتناع في المسألة الأصولية، وهي مسألة اجتماع الأمر والنهي على القولين في تلك المسألة الحكمية، وهي القول بإصالة الوجود أو إصالة الماهية. من هو شيخنا بنى المسألة على هذا المبنى وقال إن مسألتنا الأصولية تستمي على مسألة حكمية؟ فإن كنا من القائلين بإصالة الوجود يجب أن نكون امتناعيين، وإن كنا من القائلين بإصالة الماهية يجب أن نكون جوازيين، يعني كما توهم الأصول. صح العبارة؟ اكتبوا التوهم الثاني، اكتبوا التوهم الثاني الذي هو لصاحب الأصول لعلك تستخدم المثلا. قال صاحب الفصول: لو قلنا في مسألة الصورة والمادة والفصل والجنس أن الترتيب بينهما اتحادي، لو قلنا في مسألة في الصورة والمادة والجنس والفصل أن الترتيب بينهما اتحادي، لماذا اتحادي؟ لأنه من ترتيب لا متحصل، لأنه من ترتيب اللا متحصل وهي المادة، لأنها محض القبول، لأنها محض القبول لقريان لفروع سورة ما، لفروع أو لقريان لفروع سورة ما الماهية المادة لا تحصل، يعني لا فعلية لها، بل هي محض قبول لصورة من الصور. فالفعلية لمن؟ للمتحصل وهو الصورة، والمتحصل هو الصورة، والمتحصل هو الصورة. ومن المعلوم أن اللامتحصل والمتحصل لا يكون التركيب بينهما انضماميا بل يكون اتحاديا. هذا التوجه، كان صاحب الفصول هكذا توهم ان هذه المساله الاصوليه وهي مساله اجتماع الامر والنهي وعدم الاجتماع تبتني على مساله منطقيه او فلسفيه. ما هي المسألة المنطقية أو الفلسفية؟ هل بين الصورة والمادة الترتيب اتحادي؟ إذا كان الترتيب اتحادي فالهوية واحدة، وإذا كانت الهوية واحدة والحقيقة واحدة كيف يجتمع فيها الأمر والنهي؟ فبناء على الاتحاد يلزم أن نكون من القائلين بمن؟ بعدم جواز اجتماع الأمر والنهي. وبناء على الانضمام كثير لا هما مختلفان من باب ضم شيء إلى شيء، فيمكن أن يتعلق الأمر بشيء ويتعلق النهي بشيء آخر. تمام العبارة، أو أن الترتيب بينهما أو أن الترتيب بينهما أي الصورة والمادة انضمامي، فيجوز اجتماع الأمر والنهي، فيجوز اجتماع الأمر والنهي. هذه الكبرى أرض الصوبة، هذه كبرانة في المقام. كبرانة فيه هل الترتيب بين المادة والصورة، هل الترتيب بين المادة والصورة اتحادي؟ لنكون امتناعيين او جوازي او عفوا او انضمامي لنكون جوازيين. هذه الكبرى ارتكبت الصغرى. المصنف لم يتطرق للنزاع الكبروي في المقام واعرض عنه وذهب الى النزاع الصغروي. ما هو النزاع الصغروي؟ اكتب النزاع الصغروي. واما الصغرى فيكون صاحب الفصول، واما الصغرى فيكون صاحب الفصول. ان الحركه في الدار المصوبه وهي المجمع، وهي المجمع الصلاة والغصب من قبيل الجنس والفصل، الصلاة والغصب فيها من قبيل الجنس والفصل. فالأمر يكون على أحدهما والنهي على الآخر. فالأمر يكون على أحدهما والنهي على الآخر إن قلنا بالانضمام، إن قلنا بالانضمام. وأما بناء على الاتحاد فالصلاة والغصب يكونان شيئا واحدا. وعليه فلا يمكن اجتماع الأمر والنهي، وعليه فلا يمكن اجتماع الأمر والنهي. يعني وعلى هذا القول يجب أن نكون امتناعيين. فيرده المصنف، فيرده المصنف بعد الإعراض عن الكبرى قائلا إن المسألة أولا ليست من صغريات الصورة والمادة، حتى يبحث عن كون الترتيب انضماميا او اتحاديا. فليست الصلاة جنسا او فصل، وكذا الغصب، وكذا الغصب. أكثر يقول المصنف الصلاة ليست جنسا أو فصلا لذلك العمل الخارجي وهو المجمع، واضح العبارة؟ بل كما تقدم الصلاة من العناوين المثيرة والغصب من العناوين المثيرة. فإذا أكثر خلاصة الكلام، المصنف لما رأى الصغرى غير محققة، يعني أن المسألة ليست من باب أن مسألة اجتماع الأمر والنهي، مسألة الصلاة والغصب ليست من باب الجنس والفصل، لا أي لا تدخل تحت تلك الكبرى، ما ذهب ليناقش في الكبرى ليقول على أن الاجتماع، على أن الترتيب بنحو الاتحاد أو الانضمام، وإنما ضرب المسألة من جانبها الصغروي، أي أن هذا ليس بخامر، فإذا لا نبحث عن كونه حراما أو ليس بحرام. هذا وهو المجمع، هذا وهو المجمع، ليست الصلاة جنسا أو فصلا له، أو الغاصب جنسا أو فصلا له، وإذا لم يكن من مصادره فلا محل ومورده للبحث. أقرأ المسألة. كما يظهر عدم الابتناء، يعني عدم ابتناء مسألة الجواز والامتناع أي عدم اجتناء مسألة الجواز والاجتماع للأمر والنهي على تعدد وجود الجنس والفصل في الخارج، على تعدد وجود الجنس والفصل في الخارج، بناء على الانضمام تعدد، بناء على الاتحاد لا تعدد، وعدم التعدد وعدم تعدده كما هو من شأن الانضمام. لماذا؟ ضرورته، ارجو التوجه، هاي كلمة ضرورته، النقاش مع صاحب الفصول نقاش صغروي، ولم يتعرض المصنف إلى نقاش صغروي. ضرورة عدم كون العنوانين الصلاة والغصب المتصادقين عليه على المجمع من قبيل الجنس والفصل له، أي للمجمع وهي الحركة. واضح المثل؟ يقول أصلاً الصلاة والغاف ليس من باب الجنس والفصل والمادة والصورة، حتى نقول على أن الترتيب بينهما اتحادي أو انضمامي، وإن مثل الحركة في دار، يعني في أي دار مصوبة كانت أو غير مصوبة، من أي مقولة كانت الحركة، يعني سواء كانت الحركة من مقولة الوضع أو من مقولة العين أو من مقولة الكيف أو الكمي أو حركة جوهرية، لا يكاد يختلف أو تختلف حقيقتها أي الحركة وماهيتها، ويتخلف ذاتها أي الحركة. وقعت الحركة جزءا للصلاة أو لا؟ كانت تلك الدار مصوبة أم لا؟ وربطها عناوين، الصلاة والغاص عناوين لا ربط لها بماهية الحركة، تشير إلى أن تلك الحركة صلاتية وغصبية، وإذا كانت صلاتية وغصبية لا يمكن أن تجتمع فيها الأوامر والنواهي. فإذن المصنف مصر على عدم جواز اجتماع الأمر والنهي، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.